الأهواء، فلا يعتد بخلاف أهل الأهواء. أجمع أهل السنة على علو الله سبحانه وتعالى ذاتا على خلقه، وأنه مستوى على عرشه بائن من خلقه، فهذا لا خلاف بين أهل السنة فيه، ولكن الخلاف عند أهل الأهواء فلا يعتد به. فإذا رأيت رجلا يقول الله في كل مكان فهو من أهل الأهواء، لا تتردد أنه من أهل الأهواء في الحكم عليه بأنه مبتدع ضال ما يدري أين الله. أكثر من 1000 دليل فيها دلالة صريحة بعضها وبعضها ظاهرة على أن الله مستو على عرشه فوق سماواته بائن من خلقه مطلع على جميع أحوالهم، لا يخفى عليه شيء من أمرهم مع علوه سبحانه وتعالى. هو قريب منه. قال المفسر رحمه الله البغوي قوله عز وجل، تقدم الإجمال في الآيات التي أو الآية التي ذكرها رحمه الله وأراد بيانها، تقدم ما يتعلق بها من الوصية بالمرأة وأنها لا تظلم بعد أن تستقيم لك، فما لك عليها سبيل. الله إذا استقامت لك وطاعتك فليس لك عليها سبيل أنها تهجر أو تضرب إلى آخر ذلك، وإنما السبيل عليك لا أو لك عليها عند النشوز، فلك عليها سبيل الموعظة والهجر والضرب وهو آخر ما يكون، أما طاعة وضرب هذا والله حرام، هذا لا يجوز. ربما تبتلى فتدعو عليك وهي مظلومة، فما تدري ما هو السبب الذي تضرب من أجله أو التي تواجه بالقسوة والجفاء من أجله، فربما تدعو عليه تصيبك دعوة والعياذ بالله فلا ترى بعدها الخير، ونسأل الله العافية. وهي حق الناس بالرفق بك، أو أحق الناس بالرفق بها منك، حق الناس بالرفق بها منك. وربما نتصنع عند بعض الناس بشيء من الأخلاق، صحيح والله بعض الناس ربما يتصنع بشيء من الأخلاق في خارج البيت، وإذا كان داخل البيت أسدا على أهله، هذا قبيح وأقبح ما يكون بطالب العلم. قال رحمه الله قوله عز وجل، ولا سيما الغريبة التي معك ربما تنتقل من مكان إلى مكان وهي بعدك صابرة على الحال الذي لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى، مفارقا للأهل وفارقا للأحبة، اختارت هذا الطريق مثل ما اخترت أنت هذا الطريق، اختارت هذا الطريق وتجلدت وصبرت معك، صبرت صبرا عظيما لا يصبره بعض فحول الرجال، والله ما يصبرون ذاك الصبر، وهي صابرة معك محتسبة تنقل بها من مكان إلى مكان معك، ومع ذلك ربما تواجه شيء من هذا، فمثل هذه تكرم ويصبر عليها وتؤدب بالأداب الشرعية، تؤدب ما فيه مانع، هذه أداب الله سبحانه وتعالى أشار إليها. قال رحمه الله قوله عز وجل الرجال قوامون على النساء، الآية نزلت في سعد بن الربيع وكان من النقباء، وفي امرأته حبيبة بنت زيد بن زهير قاله مقاتل، وقال الكلبي امرأته حبيبة بنت محمد بن مسلمة، وذلك أنها نشزت عليه فلطمها، وانطلق أبوها معها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفرشته كريمتي، فلطمها أي زوجته كريمتي، والكريمة هي الأخت أو البنت، قال لها كريمة لأنه انطلق أبوها معها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفرشته كريمتي، فإذا يطلق الكريمة على الأخت وربما على البنت باعتبار المعنى الذي يحمله كريمة، وإلا الذي نعرفه أن الكريمة تطلق على الأخت، يقال هذه كريمتي أي أختي، وهنا في هذا الأثر الذي لم يثبت فيه إطلاق أو الحديث الذي لم يثبت فيه إطلاق الكريمة عن البنت، فانطلق أبوها معها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. انظر لنا كتب اللغة، كريمة إطلاق على البنت كما في هذا الحديث، الحديث لم يثبت، لكن انظر نستفيد. الذي نعرفه أن الكريمة عن الأخت، لكن إطلاقه على البنت نحتاج أن ننظر الآن هذا الحديث فيه ما ذكر. فانظر لإخوان إطلاق الكريمة على البنت. قال: فانطلق أبوها معها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفرشته؟ ولا بأس أن تشتكي المرأة عند أبيها إذا رأت ظلما لا يطاق، وعشرة لا تحتمل، وأما إن كانت أشياء خفيفة يصبر عليها، ما ينبغي أن تنقل كل شيء إلى أبيها وأمها وإلى بعض الناس، فعل به وصلح به وقصر معي في كذا، هذا والله ما يصلح. هذا من أسباب خراب البيوت، أن ما في البيت ينقل خارج البيت، هذه من أسباب خراب البيوت. والصبر طيب، لكن كان هناك أشياء لا تحتمل ولا تطيقها المرأة، فإلى من تذهب؟ تذهب إلى أبيها وتحكي له الواقع، لعل الله يجعل في ذلك خيرا بإذهاب الأب ونصح الأب. وما ينبغي للأب أن ينتصر لابنته، ينبغي أن يصلح، يدخل مصلحا، يدخل مصلحا لعل بدخوله خيرا يحصل. لكن إن شعر الزوج أنك تريد تتهنجم عليه إلى آخر ذلك، ربما يطلق وخذ بنتك عندك. لكن إذا شعر منك بالنصح والرفق وإرادة الخير لهذا البيت الكريم، ولا سيما إذا كان بينهم أولاد، فبإذن الله يحصل خير كثير. فهي ما معها لا تذهب عند بها، إلى من تذهب إذا كان فيه هناك ضيق عليها إلى آخر ذلك، من الأمور التي لا تحتمل. ولكن الأب يكون عاقلا فلا ينتصر ويأتي يتهنجم على الزوج، ربما يطلقها يقول ها خلها عندك الآن، ومسكينة ما تنفعها أنت بعد ذلك، ما تنفعها، تبقى سنين وهي معدبة تنظر يمين وشمال تريد حنان الزوج ونفقة الزوج ورعاية الزوج ما تجدها، وتندم يا ليتها ما جاءت إليك وصبرت على تلك المرارة لأجل أولادها. فينبغي للأب أن يكون عاقلا في هذه الجوانب، وما يذهب يتحمس ابنته ويحصل بعد ذلك ما لا يحمد، وأنت مرتاح مع زوجتك وهي معدبة مع أولادها. قال الكريم: وأنث الكريم، الكريم الرجل الحسيب، يقال: إذا أتاك كريمة قوم، فإذا أتاكم كريمة، هكذا بالتاء الذي نعرفه كريم قوم، إذا أتاكم كريمة قوم فأكرموه، الذي ضاك نصحيف كريم قوم فأكرموه، بدليل فأكرموه. وكريمة الرجل ابنته، والجمع كرائم، وكريمتك أنفك، وكل جارحة شريفة كالأذن، واليد اللحية، والكريمتان العينان. انظروا لنا أيضا هذا الآن يقول كريمة الرجل أي ابنته، ما ذكر لهذا المعنى كريمة الرجل ابنته، وهذا مختصر القاموس الذي أتى به، هذا مختصر معروف، نريد غير هذا. الآن هو ينص على أن كريمة الرجل ابنته، جيد، الحديث يدل على هذا، أفرشته كريمتي. والكريمة والكريم الرجل الحسيب والمرأة الحسيبة. انظروا لنا غير القاموس هذا المختصر. أظن شيخ الإسلام فيما مر معي عن غيبي ذهني يعبر بالكريمة على الأخت. قال رحمه الله، انظروا يا اخوان معنى آخر لها، وقال الكلبي، قرأنا هذا، وذلك أنها نشزت عليه فلطمها، فانطلق أبوها معها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفرشته كريمتي؟ فلطمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتقتص من زوجها، فانصرفت أو فانصرفت مع أبيها لتقتص منه، فجاء جبريل عليه السلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعوا، هذا جبريل أتاني بشيء، فأنزل الله هذه الآية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أردنا أمرا، وأراد الله أمرا، والذي أراد الله خير. وهذا الحديث ضعيف كما ترى هنا، عن مقاتل والكلب وهو معضل، وجعل الحسن مرسلا وقتادة وابن جريج. هذه طرقه كما ذكر المحقق، وأشار إلى أنه ربما يصلح بمجموع الطرق وهذه المراسيل. مرسل الحسن كما تعلمون الحال فيه مراسيل الحسن من أضعف المراسيل، فهو جاء مرسلا عن الحسن وقتادة وابن جريج، وابن جريج وهو يرى أنها تصلح بمجموعها هذه المراسيل مع ما ذكر بسبب النزول عن مقاتل عند الواحد يقول تصلح. ولم يذكره الشيخ رحمه الله على تحري فيه في أسباب النزول، فهذا ليس من أسباب النزول، ففيه كلام كما ترى. ارجعوا، هذا جبريل أتاني بشيء فأنزل الله هذه الآية. هذا الحديث لم يثبت في أسباب النزول. ولا تقتص المرأة من زوجها، ولا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم اقتص الأزواج من النساء، وقد اشتكينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم واخضرت الجلود بالضرب، ضرت الجلود بالضرب، فقال ما أولئكم بخياركم، ولم يقتص لأحد من أحد للمرأة من زوجها، فهذا لا يصلح. لكن بقي إذا تعمد وكسر اليد هل يقتص منه أو لا؟ إذا تعمد كسر اليد هل يقتص منه أو لا؟ هذا ليس ببعيد. أما إذا ضرب وما قصد ذلك، والله قد قال واضربوهن ولم يقصد ذلك، فالذي يظهر أنه لا يقتص منه، لأن الفعل الذي أذن فيه أذن فيه ليس فيه قصاص، فهذا فعل أذن فيه الأصل واضربوهن، وأما ذاك تكسر هذا غير مأذون فيه، غير مأذون فيه، تقصد الكسر تقصد إلى آخر ذلك من الأشياء، فهذا غير مأذون فيه. وأما إذا حصل بسبب المأذون فالذي يظهر أنه ما يقتص منه، ضرب ضربا معتدلا معلوما، فحصل ما حصل، قدر الله أنه حصل ما حصل، وضرب ضربا معتدلا وأذن له في هذا الضرب ثم ماتت مثلا وهو غير قاصد هذا، هذا ما يقال يقتص منه، مع أنه تعمد الضرب وقصد الضرب لكن ما قصد القتل، وهو مأذون له في الضرب، فمثل هذا يدفع الدية وهو قتل خطأ. وهكذا إذا ضربها وكسر يدها وما قصد ذلك، ضربها سقطت وأرادت تهرب وسقطت من الضرب، حصل ما حصل ما يقتص منه. وهذا الحديث لم يثبت، وقد جاء جبريل بخلافه على ثبوته، قال ارجعوا، هذا جبريل أتاني بشيء فأنزل الله هذه الآية، فقال رسول الله أردنا أمرا وأراد الله أمرا، والذي أراد الله خير، نحن أردنا القصاص والله ما أراد القصاص، بل أنزل هذه الآية واللاتي تخافون نشوزهن إلى آخره. وسمعت أنه لم يثبت ثلاث مراسيل فيه مع ما ذكر عن مقاتل في سبب النزول، وكلها كما ترى. قال أردنا أمرا وأراد الله أمرا والذي أراد الله خير، ورفع القصاص، ورفع القصاص قوله تعالى الرجال قوامون على النساء، الآن يذكر المعنى بعد أن ذكر سبب النزول ولم يثبت. قال أي مسلطون على تأديبهن، والقوام والقيم بمعنى واحد، والقوام أبلغ لأنه صيغة مبالغة، وهو القائم بالمصالح والتدبير والتأديب. القوام هو القائم، والقيم كذلك أيضا معنى واحد، قوام وقيم، ما معناه؟ هو القائم بالمصالح والتدبير والتأديب، والله قيوم سبحانه وتعالى من أسمائه. فهو يقوم بمصالح العباد وتدبير أمور العباد، الحي القيوم الله لا إله إلا هو حي القيوم، قيوم من أسمائه، لأنه يقوم بمصالح العباد وتدبير العباد جل وعلا، وهو قيوم. وهكذا الزوج قوام وقيم على المرأة، لأنه يقوم بمصالحها وتدبير شؤونها وأمورها وتدبيره وتأديبها، فإذا هو قيم وقوام، والقوامية تليق بضعفه. وأما الله سبحانه وتعالى فتدبيره مطلق للعباد، ويليق بجلاله التدبير سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: قوله بما فضل الله بعضهم على بعض، فما معنى قوام يا عبد الله؟ ما معنى قوام الرجال قوامون؟ نعم أحسنت، أن يقومون بتدبير أمور النساء وشؤون النساء ومصالح النساء وتأديب النساء. أحسنت، معنى مختصر مفيد. قال رحمه الله: قوله بما فضل الله بعضهم على بعض، يعني فضل الرجال على النساء بزيادة العقل والدين والولاية، وقيل بالشهادة، لقوله تعالى: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، والذي يظهر أعم فيما ذكر الشهادة وفي غير الشهادة. فضلهم أيضا بالأشياء التي ستذكر أيضا غير ما تقدم، كل هذا يشمله بما فضل الله بعضهم على بعض. فهذه الأسباب التي استحق الرجال الزيادة في الميراث، واستحق الرجال التفضيل بها، فمنها وهبي ومنها كسبي. فمن الأسباب الوهبية هذا، فضل الله، فضلهم الله، هذا فضل من الله. ومن الأسباب الكسبية: وبما أنفقوا من أموالهم. سببان فضل الله الرجال بهما على النساء: تفضيل الله أولا المحض، وكذلك أيضا سبب كسبي من جهتهم فضلوا به، وبما أنفقوا من أموالهم. فاستحقاقهم هذا الشيء وهذه المنزلة لأمرين. قال رحمه الله: يعني فضل الرجال على النساء بزيادة العقل والدين والولاية، وقيل بالشهادة، لقوله تعالى: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، وقيل بالجهاد، وقيل بالعبادات من الجمعة والجماعة. عندما نسأله ما هي الأشياء التي المرأة فيها على التنصيف من الرجل، هنا: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، فما هي الأشياء التي المرأة فيها على التنصيف من الرجل؟ الشهادة. عند من؟ ها؟ العقيقة. أحسنت. عبادات، كيف هذه العبادات؟ الميراث. أحسنت. عند من؟ فهي على النصف تأخذ. عند من؟ كيف؟ الدية. أحسنت. بقي ما فهمته. لا لا لا، الأشياء التي هي على التنصيف فيها. بقي واحد، خمسة أشياء ذكرها ابن القيم. عند من؟ كيف؟ على التنصيف، هكذا السؤال. الأشياء التي جعل الله المرأة على النصف من الرجل، فذكروا ما ذكر الإخوة. بقي واحد، يا جماعة، على التنصيف، على النصف، بقي واحد بس. العتق. أحسنت، العتق. هذه خمسة أشياء. من يحفظ بيت أخينا فتح، بيت أخينا فتح، بهذا الذي فيه التنصيف، جمع الخمسة الأشياء التي المرأة فيها على النصف من الرجل؟ من يا أخوان؟ شهادة، عقيقة، زد إرثى. بقي الذي بعده، من يحفظه؟ عقل وعقل ناصفتنا الأنثى، أحسنت، عقل وعتق، أحسنت، عتق وعقل ناصفتنا الأنثى، أحسنت. هذا البيت يجمع لك الخمس الأشياء هذه: شهادة عقيقة زد إرثى، عقل وعتق ناصفتنا الأنثى. كلام جميل مختصر وجمع لك الخمس الأشياء: شهادة عقيقة زد إرثى، عقل وعتق ناصفتنا الأنثى، فهي على النصف من الرجل. وضوء هذا البيت جيد مختصر مفيد، فهي في العقل أي في الدية على النصف، في العقل المقصود به الدية، أما بالنسبة للقتل فالنفس بالنفس، لكن الكلام على دية المرأة إذا أرادوا الدية، فكم يعطون؟ هل يعطون كدية الرجل أو يعطون على النصف من دية الرجل؟ إجماع ينقل على أن المرأة على النصف من دية الرجل، نقله ابن عبد البر بن قدامة وجماعة من أهل العلم، وابن المنذر أيضا نقلوا الإجماع على أن المرأة في الدية على النصف، وأما في النفس فالنفس بالنفس، إذا قتلها متعمدا فإنه يقتل بها، إذا أرادوا القصاص يقتل بها، ولكن إذا أرادوا الدية فيعطون نصف دية الرجل، ولا خلاف بين أهل العلم، يعطون نصف دية الرجل، ما في خلاف بينهم كما نقل بعض الناس أو بعض أهل العلم، ابن عبد البر وأيضا كذلك المنذر بن قدامة. فهذه خمسة أشياء تحفظ المرأة فيها على النصف: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، فشهادة المرأتين بشهادة رجل واحد. قال رحمه الله: وقيل بالشهادة لقوله تعالى: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، وقيل بالجهاد، هذا كله في التفضيل وهو صحيح، وإنما على القاعدة المتقدمة من باب ذكر بعض المعاني، فلا يفيد تخصيص اللفظ بهذا، وهو لفظ عام يشمل هذا وهذا بما فضل الله، وما هنا محتمل أن تكون مصدرية ومحتمل أن تكون موصولة، سواء كانت مصدرية أو موصولة فهي تدل على المقصود على العموم، بتفضيل الله مفرد أضيف فيفيد العموم، بالذي فضلهم الله، والذي يظهر أنها مصدرية بتفضيل الله بعضهم على بعض، وهو أيضا يفيد العموم لأنه مصدر سيضاف، ويكون مفردا أضيف فيفيد العموم نعمة الله من هذا الباب. قال: وقيل بالجهاد، وقيل بالعبادات من الجمعة والجماعة، وقيل هو أن الرجل ينكح أربعا ولا يحل المرأة إلا زوج واحد، وقيل بأن الطلاق بيده، وقيل بالميراث، وقيل بالدية، وقيل بالنبوة. كل هذا من التفضيل، كل هذا الذي ذكر صحيح بما فضل الله بعضهم على بعض، فضلهم بما ذكر من الأشياء التي تفرقت عند بعض المفسرين وهي مجتمعة وتدخل تحت هذا اللفظ. أظن جاء الوقت إلى هنا. قال: ما حال إدريس أبكر ما يعرف بالمنهج السلفي؟ هو قارئ إمام مسجد في الإمارات ولا يعرف بالمنهج السلفي، ومنشد أيضا كذلك، يأتون له بعض الأناشيد ولحنها وينشدها، فميولي الإخوان. قال: هل رسول الله قد ضرب أحد من أزواجه؟ ما نعلم هذا أنه ضرب أحدا من أزواجه كما جاء في بعض الحديث، معناه أنه لم يضرب شيئا بيده إلا أن يقاتل في سبيل الله، فلم يضرب زوجة، ولا يعرف أنه ضرب غير زوجة إلا أن يقاتل في سبيل الله، وهو يضرب بسيفه عليه الصلاة والسلام. كان بالمؤمنين رحيما. قال: من ضرب زوجته بدون سبب هل يقتص منه؟ لا، ما يقتص منه، يأثم. الله ما ذكر إلا عند السبب. واللاتي تخافون نشوزهن، هذا سبب، فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، هذه ناشز، هناك سبب لضربها. أما من غير سبب لا يصلح، لا مع الزوجة ولا مع غير الزوجة. يهجرها لا يجامعها، هي ناشزة ما هي حوله، آثمة تلعنها الملائكة، هي ناشزة في الفراش تلعنها الملائكة، لكن ناشزة في غير الفراش في الطاعة. يعظها، يعظها، اي نعم، ما فيش فائدة، لنزلت ناشز، فلا بأس إذا احتاج إلى هذا آخر العلاج الكي هو مأذون فيه. قد ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الآية، مأذون فيه ضرب غير مبرح، يضربه إذا احتاج إلى هذا ورأى أن الضرب سينفع معها، سينفع معها من حيث الإباحة مباح، والإكثار منه ما هو طيب، ما أولئك بخياركم، يقول عليه الصلاة والسلام. والرفق ما كان في شيء إلا زانه، فربما الإحسان إليها يؤثر فيها، والصبر عليها يكون كثير التأثير، بخلاف لما تضرب ربما تستقيم لك وبعدها ها تقول ضربني، طيب يبقى في نفسها. وهكذا كلما وجدت فرصة للنشوز نشزت، فالإحسان إليها والصبر عليها هذا هو الحل، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، وهو يصبر عن النساء صبرا عظيما، واستعمل معهن الهجر. فالهجر طيب للمرأة، وهو علاج رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه، وما عالجهن بالضرب، والضرب مباح، والهجر سنة بالنسبة للأزواج، سنة فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، والضرب مباح، والموعظة كذلك السنة من السنن، وربما تصل إلى الوجوب. هل يجوز اقتصاص من الرجل إذا قتل امرأة؟ نعم، النفس بالنفس، هذا شيء معروف، مقتص منه إذا قتل امرأة يقتل بها لعموم الدليل، كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، فإذا قتل يقتل سواء كان قتل امرأة أو قتل رجلا. وهكذا أهل العلم يقولون في مملوك الغير أنه يقتل به، وإنما الخلاف في مملوك نفسه، فيقتل بالنفس. وهذا هذه الآية عامة.